يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماشي، هذه آية دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة، بها نظرة يعني بهاء وحسن، إلى ربها ناظرة. يبقى الوجوه هنا إيه؟ تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا ناظرة المعنى الصحيح المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية، وجوه يومئذ ناظرة، قالوا إنها إيه؟ تنظر إلى وجه الله الكريم، ترى الله سبحانه وتعالى وتنظر إليه. فهم المعتزلة مثلا يأتون هنا ويفسرون، يقول لك ناظرة يعني منتظرة، يقول لك ناظرة هنا معناها منتظرة ثواب الله، وجوه ايه؟ وجوه تنتظر ثواب الله تعالى. وينفون المعنى الحق، يعني هم اثبتوا ايه؟ معنى اخر اللي هو انتظار ثواب الله، فاثبتوا المعنى الخطأ ونفوا المعنى الصحيح، لان المعنى الصحيح هنا يعارض مذهبهم، فقالت ليس المقصود النظر ولكن الانتظار. طبعا هذا الكلام مردود عليه لغة، يعني هنا نرجع بقى ايه، ان هل كلمة ناظرة في اللغة تستعمل بهذا المعنى؟ لا، لان النظر اللي هو اذا كان بمعنى الانتظار قال لك يتعدى بنفسه من غير الى، نظره يعني انتظره، لكن لا يقال نظر اليه بمعنى انتظره، هذا غير موجود في لغة العرب. ماشي، يعني انظرونا نقتبس، يعني انظرونا يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرون. ففي اللغة يمكن ان نقول نظر فلان فلانا يعني انتظره، لكن لا نقول نظر فلان الى فلان بمعنى انتظره، فهذا غير موجود في لغة العرب. يبقى هم ايه؟ اخطأوا اصلا في ادعائهم ان هذا الاسلوب يعني في لغة العرب له المعنى الذي ارادوه، يعني هذا عندهم خطأ من هذه الجهة، وخطأ انهم اعتقدوا معنى باطلا وبعدين استدلوا عليه بالآية ونفوا المعنى الصحيح. واضح؟ فاذا الاولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، ينفون المعنى الصحيح واريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الامرين قد يكون ما قصدوا نفيه او اثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما انه وقع في تفسير القرآن فانه وقع ايضا في تفسير الايه؟ الحديث. ماشي، احنا ذكرنا موضوع الايه؟ الدليل وموضوع المدلول. فقال لك يعني احيانا يكون خطأهم ان المعنى الذي يريدون، يعني احنا نتكلم عن الخطأ في الطريقة اللي هي انسان يعتقد اولا ثم يستدل، ان احيانا يعتقد معنى صحيحا ثم يستدل عليه بآية، لكن هذه الآية لا تدل على هذا الايه؟ المعنى، لا تدل على هذا الايه؟ المعنى. فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، خطأهم هنا في الدليل لا في المدلول. يعني مثلا ايه؟ نقول مثلا هنا عندنا مثال، يعني زي موضوع ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر، إن الله مبتليكم بنهر. ماشي، فهنا بعض المفسرين قال لك ايه؟ هذه الآية فيها النهر، هنا المقصود به الابتلاء بالدنيا وزهرتها. ماشي، ان الابتلاء بالايه؟ بالدنيا وزهرة الدنيا، ان الله تعالى سيبتلي الناس بالدنيا. طيب هل هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ ان الله يبتلي الناس بالدنيا معنى صحيح، بس هل الدليل صحيح؟ الدليل لا، اذا نظرت الى سياق الآية في قصة طالوت وجالوت، وطالوت قال لجنوده ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، وسياق الآية بيتكلم عن موضوع اخر وليس هذا هو المراد في هذه الآية. هو المعنى صح، بس الخطأ هنا في